الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: فضل الزبير رضي الله عنه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد الطنافسي، وقد مر علينا كثيرا. قال: حدثنا وكيع. وكيع ابن الجراح الرؤاسي، الصيغة السبت الأمين التنين، كما قلنا أيضا من السنن. ولما قام عبد الله يدعو، وكيع كان إذا نزل مكة انفضت المجالس إلا من مجلس وكيع ابن الجراح. قال: حدثنا سفيان. سفيان هنا وسفيان الثوري، هو شيخ الملازم له، سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعة. عن محمد بن المنكدر، ثقة السبت الأمين العابد التقي النقي، روى له الجماعة. عن جابر رضي الله، جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين، صحابي أبوه صحابي شهد المشاهد بأسرها، خلا بدر وإيش وأحد، وكان أبوه الذي أقعده عن أحد بسبب ما، وقال أنا يعني خلف بناتا فقال تبقى معهن. هو كانه توقع أنه سيقتل في هذه المعركة. وطبعا جابر هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا بكرا، وايضا ساعده النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الدين، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه على الجمل الذي اعيا، بعنيه باقيه، وبعد ذلك اعطاه الجمل واعطاه المال. قال: تراني ما كستك لاخذ جملك، خذ جملك ودراهمك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظه: من ياتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: انا. ثلاثا. فقال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثلاثة. يخبرون بني قريظة هنا كانوا يخشون غدر اليهود وتآلب اليهود واتفاق اليهود على المسلمين، لذلك قام الزبير لتعلموا يعني أنه كان من أجدع الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير. نعم، نصير وأنصار. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد. قال: حدثنا أبو معاوية، محمد بن خازم الضرير. نعم، هو ثقة، وهو أثبت ناس في الأعمش ويضطرب في غيره، وأبو معاوية يرى الإرجاء، روى له الجماعة. قال: حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة ثقة ثبت أمين، وقد أخذ عليه كثرة الرواية بالبصرة عن أبيه، وهو مدلس ولا يدلس إلا عن ثقة، روى له الجماعة. عن أبيه عروة بن الزبير رضي الله عنه، هشام نفسه قال: مات أبي صائما، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ثقة ثبت أمين، وهو من الفقهاء السبع، عروة من الفقهاء السبع. عن عبد الله بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الصحابي الجليل، وكان من خيرة الصحابة، وهو من العبادلة الأربعة. قال عن الزبير رضي الله عنه، عبد الله بن الزبير أيضا كان خليفة من خلفاء المسلمين. قال: لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، هو من الثقات من رجال الكتب الستة، وهدية بن مقرونا به. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال الإمام أحمد: لولا قال الشافعي لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز، وتأسف الإمام أحمد على ضياع مجالس الإمام مالك منه، لم يدركه، مات، فقال: فأعاضني الله عن هذه المجالس بمجالس من ابن عيينة. قال عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: يا عروة، كان أبواك من الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. وهذه منقبة عظيمة جدا لأبي بكر وللزبير، لأن يعني الله جل في علاه قال عنهم، اقرأ الآية: الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، الذين أحسنوا منهم واتقوا، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وإذا قال الله هذه عظيم من الله جل في علاه، فلا حد لها ولا تصور. مثلا الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية، وهو يعني إذا خاله من أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. الزبير بن العوام هو أول من أشهر سيفا في سبيل الله، لأنهم لما يعني سرع لما سمع بأنهم قتلوا، شاعوا وزعوا في مكة أنهم قتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فألقى ثوبه عريانا، ألقى ثوبه وخرج بالسيف عريانا، فقابلوه قابلهم أحدهم: ماذا تفعل؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، أو قابلهم سلم فقال له: إنهم أذعناهم قتلوه. وقال: وماذا كنت تفعل؟ فشوف انظر، سيف وعريان، يعني يقاتل حتى يقتل رضي الله عنه وأرضاه. زبير بن العوام يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم هو حواري، لكل نبي حواري، وحواري هو الزبير بن عوام، خير نصيره وخير من دافع ونافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان تقيا نقيا عابدا متوكلا على ربه لنا في علاه. كان قد تزوج بأسماء، شوف الاقتراب العظيم. ولذلك كانت عائشة تفتخر تقول كان أبواك من الذين استجابوا لله ولرسوله. وهذه في غزوة أحد عندما كانت بهم الجراحات في غزوة حمراء الأسد، فدعا قال لا يخرج معي إلا من كانت به الجراحات، وخرجوا حتى قال الله جعل لهم أجر، لهم أجر عظيم. الزبير بن عوام رضي الله عنه وأرضاه، وكان من الستة الشورى الذين وضعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. لكن هو لما لم يفرد الزبير؟ هو قال له لو آلت إليك لتناطح على الدرهم ودراهم الصخر. قال نعم، كان شديدا له حدة، ولذلك هو كان يأخذ أسماء من شعرها هكذا، وكانت تبكي وتذهب إلى أبي بكر. شوف شوف هنا شو الفارق، أنت لو لو لو شتم لو لو سبها بكلمة وذهبت لأبويها، الجهل الجهيل طبعا أنا سنربيه ويأتي بالجحافل وذهب إليه. أبو بكر ماذا قال؟ قال ارجعي، الزبير رجل صالح، ذهبي، الزبير رجل صالح. لذلك هو الحديث الضعيف أن سلم طلق حفصة فجاءه جبريل فوق سبعين، قال ردها فإنها صوامة قوامة. حديث ضعيف، لكن نقول معنى صحيح. هنا قال ذاك أبو بكر قال له، قال لها ارجعي، الزبير رجل صالح. اتفقت الأمة على ذلك، وذلك هو كان من الستة الشورى الذين قد نصبهم الإمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو من العشر المبشرين بالجنة. قال سلم النبي في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، الزبير بن العوام في الجنة، هو من البشرين. وذلك هو خير الناس على الإطلاق، خير الناس على الإطلاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الخلفاء الأربعة. الزبير بن عوام أشهر سيفه في سبيل الله جل في علاه، وفي غزوة اليرموك على ما أعتقد يعني كان عبد الله الزبير يحكي بأنه يقف فيقول انظر إلي فيشق صفوف الروم قاتلا من إلى آخر صف الدوم ويرجع مرة ثانية. يقولون من يستطيع ذلك؟ ما أحد فعل هذا إلا خالد بن الوليد فقط، عندما شق الصفوف وأخذ أميرهم فقطع رقبتها وانتهت المعركة بما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه. فقال لك هؤلاء يطيرون في الجو، جنون، ماذا نفعل مع هؤلاء؟ وهو ملك الروم طبعا ولا عامل الروم قال له من أنت؟ يعني أنزل الله لك سيفا من السماء تقاتل به فلا تغلب أبدا؟ فالزبير كان يفعل ذلك، كان له قلب الأسد كما يقولون، وكان شجاعا تقيا نقيا، وكان ممن قال الله في جل في علاه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، قيل في الزبير وفي أنس بن النضر وأيضا في طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. الزبير بن العوام قال في سلم لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير، خصه بذلك دلالة على الفضيلة الخاصة بالزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا قد جمع النبي سلم له أبويه، قال فداك أبي وأمي، والنبي سلم لم يفدي بأبويه إلا القليل، فعل ذلك مع سعد بن أبي وقاص، وفعل ذلك مع الزبير بن العوام رضي الله عنه. والثالث لا أذكره الآن، قال له ذلك، وسعد قال ارمي سعد فداك أبي، فداك أبي وأمي. وأيضا النبي عائشة رضي الله عنها تعرف الفضل للزبير، وقالت أبوك، لعبد الله بن الزبير، قالت أبوك كان ممن استجاب لله والرسول بعد ما أصابهم القرح، دلالة على فضله. يبقى لنا أن نترك الإخوة لعشر دقائق هذه الأذكار، لا سيما أن الدعاء في هذا الوقت عند الجماهير أن هذا هو الوقت الذي قال فيه سلم في الجمعة ساعة من دعا بها يعني استجيب، لا يرد الله السائل في هذه الساعة.